ويا أهل الجهاد اسمعوا إيش الناديم، حبكم والله كلكم والأمير البغدادي أبو عمر البغدادي، أفديك بكل ولادي ونفسي ومالي والله للدين الدنيا نعادي. أبو حمزة المهاجر تحفظ من كل غادر، دمر أهل الردة والرافضة وكل كافر. ويا الله ويا قوي تتقبل الزرقاوي برحمة وجنة كبرى وتهلك كل غاوي. ويا أنصار السنة أنتم إخوان إلنا، للدولة يالله تعون ندخل وياكم جنة. وفي باقي الفصايل خير الناس عامل، عالوحدة لا تتخلوا هذا فعل العاقل. ويا جنود الدولة اسمعوا والله قولي، الحق دوما يبقى والباطل إله جولي. بالصبر وشد الهمة أنتم أهل القمة، لله والله نحبكم ما في زيادة كلمة، ما في زيادة كلمة. تكبير، الله الله أكبر. أكبر.